حالك في الهوى غير حالي، عمرك ما سرت ليالي، وبيبقى اشوف عينيا وعينك بتقول وانا مالي. حالك في الهوى غير حالي، عمرك ما سهرت ليالي، وبيبقى الشوق عينيا وعينك بتقول وانا مالي. ولا بهمك يا حبيبي اطمن ولا احتار، اصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. ولا بهمك يا حبيبي اطمن ولا احتار، اصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. حالك في الهوى غير حالي، عمرك ما سهرت ليالي، وبيبقى الشوق في عينيا وعينك بتقول وانا مالي. حالك في الهوى غير حالي، عمرك ما سهرت ليالي، وبيبقى الشوق في عينيا وعينك بتقول وانا مالي. انا روحي عليك واخداني، وانت عيونك نسياني. توعدني كتير ولا تيجي، وان جيت ما تقول وحشاني. انا روحي عليك واخداني، وانت عيونك نسياني. توعدني كتير ولا تيجي، وان جيت ما تقول وحشاني. اسرارك عني بعيدة، وفي قلبي مفيش اسرار، اصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. اسرارك عني بعيدة، وفي قلبي مفيش اسرار، اصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. اصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. حالك في الهوى غير حالي، عمرك ما سهرت ليالي، وبيبقى الشوق في عينيا وعينك بتقول وانا مالي. حالك في الهوى غير حالي، عمرك ما سهرت ليالي، وبيبقى الشوق في عينيا وعينك بتقول وانا مالي. لا بتسأل عن أحوالي، ولا إيه في البعد جرالي، وبغيب أيام عن بالك، ولا لحظة تغيب عن بالي. لا بتسأل عن أحوالي، ولا إيه في البعد جرالي، وبغيب أيام عن بالك، ولا لحظة تغيب عن بالي. وتفكر فيا دقايق وأنا فاكراك ليل ونهار، أصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. وتفكر فيا دقايق وأنا فاكراك ليل ونهار، أصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. أصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. حالك في الهوى غير حالي، عمرك ما سهرت ليالي، وبيبقى الشوق في عينيا وعينك بتقول وانا مالي. حالك في الهوى غير حالي، عمرك ما سهرت ليالي، وبيبقى الشوق في عينيا وعينك بتقول وانا مالي. ولا بيهمك يا حبيبي اطمن ولا احتار، اصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. ولا بيهمك يا حبيبي اطمن ولا احتار، اصلك على البر وراسي واحنا في قلب الطيار. كل لغات العالم حبيتك والله العالم كل لغات العالم حبيتك والله العالم كل الناس عندي تشوف وانت لوحدك عالم كل الناس عندي تشوف وانت لوحدك عالم كل لغات العالم حبيتك والله العالم كل لغات العالم حبيتك والله العالم كل الناس عندي تشوف وانت لوحدك عالم كل الناس عندي تشوف وانت لوحدك عالم لا لا لا لا لا Thank you. معاد صدفة أحسن من ألف معاد صدفة أحسن من ألف معاد صدفة أحسن من ألف معاد صدفة أحسن من ألف معاد من ألف معاد الصدفة أحسن من ألف معاد الصدفة أحسن من ألف معاد الصدفة أحسن حبيبي انا راضيه انا بنصيبي انا وبحرماني وتعذيبي انا راضيه بنصيبي وبحرماني وتعذيبي راضيه وبحاول ارضيك وبصبر قلبي عليك يمكن ده يقصر فيك وتقدر مره حناني انا راضيه انا بنصيبي انا وبحرماني وتعذيبي انا راضيه بنصيبي وبحرماني وتعذيبي راضيه وبحاول ارضيك وبصبر قلبي عليك يمكن ده يأثر فيك وتقدر مره حناني صبرا على المكتوب راضيه باسمتي سكتة ما بتكلمش وبداري دمعتي صبرا على المكتوب راضيه باسمتي سكتة ما بتكلمش وبداري دمعتي وبداري دمعتي صبرا وراضية وسكتة Thank you. عند القلب ويشوف انت فين، والحب هو الحب قالوا البعيد على العين، يبقى بعيد على القلب ويشوف انت فين، والحب هو الحب لا الشوق بيتغير ولا الحنين بينال، لا الشوق بيتغير ولا الحنين بينال، ده حبنا أكبر من الفرق والأيام، ده حبنا أكبر من الفرق والأيام. قالوا البعيد على العين يبقى بعيد على القلب، ونشوف انت فين والحب هو الحب، قالوا البعيد على العين يبقى بعيد على القلب، ونشوف انت فين والحب هو. لا الشوق بيتغير ولا الحنين بينال، لا الشوق بيتغير ولا الحنين بينال، ده حبنا أكبر من الفرقة والليال، ده حبنا أكبر من الفرقة والأيام. Yeah. القلب ويشوف انت فين والحب هو الحب قالوا البعيد على العين يبقى بعيد على القلب ويشوف انت فين والحب هو الحب مشوق بتغير ولا الحنين بينال لا شوق بيتغير ولا الحنين بينام ده حبنا اكبر من الفراق والايام ده حبنا اكبر من الفراق والايام قالوا البعيد على ايه يبقى بعيد على القلب ويشوف انت فين والحب هو الحب قالوا البعيد على ايه يبقى بعيد على القلب ويشوف انت فين والحب هو الحب لا الشوق بيتغير ولا الحنين بينام لا الشوق بيتغير ولا الحنين بينام ده حبنا اكبر من الفراق والايام ده حبنا اكبر من الفراق والايام